فخلص الرب في ذلك اليوم إسرائيل من يد المصريين، ونذر إسرائيل المصريين أمواتا على شاطئ البحر لن ترونهم إلى الإيه؟ أبد. عديت في البحر الأحمر وعديت في السحابة، ملوش سلطان عليك. ورأى إسرائيل الفعل العظيم الذي صنعه الرب بالمصريين، فخاف الشعب الرب في وآمنوا بالرب وبعبده موسى. وهنا يتجاوب السؤال ليه يا رب انت في اوقات ساعات بتسمح بضيقات او بتجارب او بنوع معين من الضغط في حياتنا برغم ان انت موجود؟ يقول عشان تتعلموا درس حلو. عارفين النسر لما يجي يعلم ولاده الصغيرين الطيران يعلمهم ازاي؟ بيرميهم، لان هم طول ما يقول لهم افردوا جناحاتكم وطيروا مش هيفهموا مش هيعملوا، فيضطر في الاخر ان هو ايه؟ يرميهم. فلما يلاقي نفسه انه هيبتدي يقع يروح مضطر ان هو فارد ايه؟ جناحاته. لكن في اوقات كتيره ما بيعرفش يعملها، يقوم هو يعمل ايه؟ يروح نازل بسرعه بسرعه ولقطه ايه؟ وشايله، ويكرر المحاوله تانيه لحد ما يخليه يطير لوحده. ده اللي بيعمله ربنا في اوقات كتيره لما بيسمح بضيقه او بتجربه، مش عشان يذلنا او عشان يحرمنا او علشان يموتنا لما بيرمينا من فوق الجبل، لكن علشان يعلمنا ازاي نعرف نطير. لكن في اللحظة وهو بيرمينا برضك عينيه علينا عشان يقدر يسند ويتدخل في الوقت المناسب. فلما الشعب حس بالحكاية دي واختبرها وفهم ربنا، يقول حينئذ رنم موسى وبني اسرائيل بهذه الايه؟ تسبحة. لما قدروا يفهموا عمل ربنا معاهم ما قدرش لسانهم يسكت، كان لازم يسبحوا ربنا. كان نفسي ونعملها يا ريت لو كل واحد فينا قاعد يسرح شويه كده وتخيل، يا ترى لو كنت انا من ضمن شعب اسرائيل في اللحظه اللي بعدي فيها من وسط البحر الاحمر، البحر مشقوق قدامي وحاطط رجلي على اليابسه بالرغم انها ميه، والميه عن يميني وشمالي ايه؟ سور. مين يقدر يرسم نفسه في هذا المنظر؟ مشاعره تبقى ايه؟ ممكن حد يرسم لنا المنظر ده؟ يتخيل نفسه كده في الموقف ده هو؟ لو قدر يعبر عن الحته دي يقدر يفهم ليه بنو اسرائيل سبحوا بهذه التسبحه، وهنشوف خطوره التسبحه دي ايه. مين يقدر يعملها؟ يا ريت اللي يقدر ان هو يرسم المنظر ده او حتى يكتب لنا يسجل لنا شويه مشاعر او تاملات. واحد بيشوف البحر بيتفتح قدامه ويجي يحط رجله على المية يلاقي المية دي أرض يابسة، وبعدين المية تتدحضر يمين وشمال. نفهم سر التسبحة، لأن التسبحة اللي اتقالت في الإصحاح 15 دي من أخطر الكلام اللي اتقال في الكتاب المقدس. وده تعرفوا إن في 7 أناشيد اتقالت في العهد القديم، أول نشيد منهم كان تسبحة إيه؟ موسى اللي هي دي، وتنتهي بنشيد الاناشيد اللي هنتكلم فيه كمان كام يوم، ده في العهد القديم. لكن في سفر الرؤيا اللي هي المجيء الثاني هنبص نلاقي في ارتباط بينها وبين تسبحة موسى اول نشيد، ده اللي هنشوفه بكره ان شاء الله. لكن يا ريت حد كده في وقت يكون عنده موهبه الرسم او ان هو يقدر يكتب شويه مشاعر يكتب لنا او يرسم لنا الصورة دهية. سفر الخروج اصحاح 14 عدد 31. ورأى اسرائيل الفعل العظيم الذي صنعه الرب بالمصريين، فخاف الشعب الرب وامنوا بالرب وبعبده موسى. حينئذ رنم موسى وبنو اسرائيل هذه التسبحة للرب وقالوا ورنموا للرب فانه قد تعظم، الفرس وراكبه ترحما في البحر، الرب قوتي ونشيدي وقد صار خلاصي، هذا إلهي فأمجده إله أبي فأرفعه، الرب رجل الحرب الرب اسمه، مركبات فرعون وجيشه ألقاهما في البحر، فغرق أفضل جنوده المركبية في بحر صوف، تغطيهم اللجن قد هبطوا في الأعماق الحضر. يمينك يا رب معتزة بالقدرة، يمينك يا رب تحطم العدو، وبكثرة عظمتك تهدم مقاوميك، ترسل سخطك فيأكلهم كالقش وبريح أنفك تراكمت المياه. انتصبت المجاري كرابية، تجمدت اللجب في قلب البحر. قال العدو أتبعه أدرك أقسم غنيمة، تمتلئ منهم نفسي أجرد سيفي تفنيهم يدي. نفخت بريحك فغطاهم البحر، غاصوا كالرصاص في مياه غامرة. من مثلك بين الآلهة يا رب، من مثلك معتزا في القداسة، مخوفا بالتسابيح صانعا عجائب. تمد يمينك فتبتلاهم الأرض، ترشد برأفتك الشعب الذي فديته، تهديه بقوتك إلى مسكن قدسك. يسمع الشعوب فيرتعدون، تأخذ الرعب سكان فلسطين. حينئذ يندهش أمراء أدوم، أقوياء مؤاب تأخذهم الرجفة. يذوب جميع سكان كنعان، تقع عليهم الهيبة والرعب. بعزمة ذراعك يصمتون كالحجر، حتى يعبر شعبك يا رب، حتى يعبر الشعب الذي اقتنيته. تجيء بهم وتغرسهم في جبل ميراثك، المكان الذي صنعته يا رب لسكنك، المقدس الذي هيأته يداك يا رب. الرب يملك إلى الدهر والأبد، فإن خيل فرعون دخلت بمركباته وفرسانه إلى البحر. ورد الرب عليهم ماء البحر، أما بنو إسرائيل فمشوا على اليابسة في وسط البحر. فأخذت مريم النبية أخت هارون الدفة بيدها، وخرجت جميع النساء وراءها بدفوف ورقص. وأجابتهم مريم، رنموا للرب فإنه قد تعظم، الفرس وراكبه ترحما في البحر مجدا للثالوث الأقدس. نلاحظ الآية الأخيرة في الإصحاح 14، يقول إن الناس لما شافوا الفعل العظيم أو العمل العظيم اللي ربنا عمله، إن هم إيه؟ خافوا. لكن بالرغم من إن هم خافوا، عملوا إيه في الآخر؟ رنموا ورقصوا إيه؟ وفرحوا. طب هم خافوا ليه؟ أو إزاي خوف يولد فرح ورقص وترميم؟ إزاي خوف يولد فرح ورقص وترميم؟ لو تفتكروا في آية كده يقولها داود للنبي في المزمور 119، يقول لربنا إيه؟ يفرح قلبي عند مين يكمل؟ خوفه من إيه؟ من إثمك. يفرح قلبي عند خوفه من إثمك. تناقض عجيب بين الخوف والفرح يبقوا في نفس الإنسان، يبقوا في الإنسان في نفس الوقت. لكن الخوف ده كان نتيجة إيه أو عشان إيه؟ هم حسوا ان ربنا عمل عظيم، عمل معهم عمل عظيم جدا. يعني لما كنا بنتكلم امبارح، مين يتخيل نفسه في المنظر ده؟ واحد كان فجأة مهدد بالموت، وراه عدو بيجري وعايز يجيبه، وفي سلطانه انه يجيبه ويموته، ومفيش امل للنجاة في اي طريق من الطرق الثلاثة اللي كانوا متحوطين بيها. وبعدين فجأة يبص يلاقي ان في طريق بينفتح قدامه بعمل معجزي، ومش بس سكة بتتفتح قدامه عشان يهرب، ده حتى كمان اللي كان بيطرده ايه؟ انتهى. عمل كبير قوي ما كانش يتخيله، او نقلة كبيرة جدا اتنقلوها شعب اسرائيل وبسرعة. والنقلة دي اتنقلوها من غير ما يعملوا ايه؟ اي حاجة. عشان كده الانسان اللي بيحس بالعمل العظيم اللي ربنا صنعه من اجله، ان مش بس ربنا بيفتح قدامه طريق لانه يسلك فيه، لا، وكمان اللي بيطرده او بيخوفه ربنا بيشيله او بينهيه. كل ده خلاص مجاني، الانسان خده من غير ما يدفع فيه اي حاجة، ومن غير ما يعمل فيه اي حاجة. ما عملش غير حاجة واحدة بس الشعب، ان هو ايه؟ سمع الصوت وصدق وايه؟ وطاوع. ده كل اللي عمله، سمع صوت وصدق وطاوع. سمع كلام معين، صدق الكلام ده، طاوع الكلام ده، عشان كده قدر يوصل للفرح، قدر يوصل للفرح ويفرح بالعمل العجيب اللي ربنا عمله معاه. إن كنا شفنا امبارح اختبار وجود ربنا، إن وجود ربنا يقدر يعمل أعمال كتيرة في حياتنا، فإصحاح 15 ده بيتكلم عن الناس اللي اختبروا عمل ربنا وداقوا، لقوا إن ربنا إيه؟ ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. مفيش أحلى من ربنا. عشان كده لو تبصوا تلاقوا إن موضوع النشيد ده هو أو الكلام في النشيد ده بيدور حوالين إيه؟ في كلمة بتتكرر كتير كده، الرب. موضوع التسبيح كله الرب، يقول كده الرب قوتي، ورنموا للرب، الرب رجل الحرب، الرب ايه اسمه. موضوع التسبيح اسم ربنا الرب، ادوناي الاله. اختبار عمل ربنا معهم ان هم فرحوا بربنا وسبحوه، بقوا حلاوة ربنا، وهنشوف حلاوة ربنا ظهرت في ايه من الكلام اللي هم قالوه. عشان كده في الكتاب المقدس اللي بيدرسه يلاقي ان في 7 اناشيد في الكتاب المقدس. اول نشيد من الاناشيد ده هو تسبيحة اللي قالها الشعب لما عبروا من ايه؟ البحر الاحمر. وبعدين يوصل لقمة الاناشيد اللي هو سفر نشيد الايه؟ الانشاد. بس خطورة اول نشيد ده ليه خطورة معينة نقدر نلمحها لو طلعنا سفر الرؤيا اصحاح 15 صفحة 412. يعني يمكن فينا شوية عارف سفر الرؤيا وشوية مقروس او ما عندهمش فكرة، لكن عارفين ان في سفر الرؤيا ان يوحنا شاف منظر معين للسماء، والمسيح جالس على العرش حواليه الشيروبيم والسيرافيم وال24 قسيسا، وشاف المسيح كحمل قائم وانه مذبوح، وبعدين قعدوا يفكوا خطوم كده ورموز، فشاف من ضمن الحاجات اللي طلعت حارب الحمل شاف ايه؟ وحش. والوحش ده ليه منظر مخيف جدا في اصحاح 12 و13. وبعدين شاف ان في ناس ماشية ورا الحمل، والناس دي هتغلب الوحش، وسمى الوحش ده باسم معين. لحد ما وصل في اصحاح 15 شاف منظر عجيب جدا، يقول ثم رأيته آية اخرى في السماء عظيمة وعجيبة، 7 ملائكة معهم 7 ضربات الأخيرة، لأن بها أكمل غضب الله. ورأيت كبحر من زجاج مختلط بنار، والغالبين على الوحش وصورته وعلى سمته وعدد اسمه واقفين على البحر الزجاجي، معهم قيثارات الله، وهم يرتلون ترنيمة موسى عبد الله وترنيمة الخروف قائلين عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء، عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين، من لا يخافك يا رب ويمجد اسمك لأنك وحدك قدوس، لأن جميع الأمم سيأتون ويسجدون أمامك لأن أحكامك قد أزهرت. يعني شاف المنظر النهائي في بحر من الزجاج، بيفكروا بالبحر الأحمر، واقفين على البحر ده ناس ايه؟ صفاتهم ايه؟ غالبين، يعني منتصرين. ومنتصرين على مين؟ على الوحش اللي هو رمز للشيطان وصورته، الصور اللي بيظهر فيها، لان زي ما شفنا ان في وحش تاني طلع عليه صورة الوحش الاول، لان الشيطان ساعات ما بيظهرش كده بالمنظر بتاع المخيف، بياخد صور كتيرة واشكال كتيرة يظهر فيها، وعلى سمته، لان كان في علامة الوحش حطها على الناس اللي بتتبعه ان ما حدش يبيع ويشتري الا من الناس اللي معاهم الايه العلامة دي، وعدد اسمه. حد فاكر عدد اسمه كان كام؟ 366. مش هنخش في التفاصيل دي، لكن هنمثل المنظر ان الغالبين اللي قدروا ينتصروا على الوحش واقفين على البحر الزجاجي المختلط بالنار. عارفين الزجاج يعني ايه؟ ايه الزجاج ده مسته ايه؟ شفاف. والزجاج ده كمان مختلط بايه؟ بالنار، يعني منقى لاقصى ايه؟ درجة. وهم واقفين معهم قيثارات وبيرتلوا ترتيله، والترتيله هي دي ايه؟ ترنيمه موسى عبد الله والايه والخروف. ايه هي ترتيلة موسى؟ هي الترتيلة اللي احنا بنقراها دلوقتي في سفر الايه خروج. عشان كده الترتيلة دي او التسبيح ده لوقع معين للناس اللي هتغلب وترث الملكوت. اللي ما يعرفش الترتيلة دي وما بقش الكلام ده هو ملوش نصيب في الملكوت، ما يقدرش يقف مع الغالبين. ده سر معاني الترتيلة دي. شوفوا من اول ما موسى رتلها لحد ما هيجي المجيء الثاني في الملكوت، كل يوم ما الانسان يعيش تتضح معانيها اكتر واكتر واكتر ويحس بيها اكتر. لكن اللي ما يعرفش الترتيلة دي دلوقتي ويختبرها مش هيقدر يعرفها ويرنمها مع الغالبين في ترنيمة عبد موسى عبد الله والايه والخروف. عشان كده الكنيسة تنبهت لأهمية النشيد ده هو وعملته ايه في التسبحة كل يوم. الهوس الاولاني اللي احنا بنصليه في التسبحة هو عبارة عن الصلاة او النشيد ده هو. كأن الكنيسة حتى بذهنها حاجتين لما بيخشوا في ظلمة الليل وفي خوف الليل وظلمة الليل، تقول الكنيسة لا ده احنا عارفين وفاكرين ومتذكرين عمل ربنا وبنسبحه ان ربنا بيصنع لنا خلاصا كل يوم. مش كده وبس، ده احنا كمان مستنيين وبنمرن نفسينا على الترتيلة عشان في المجيء الثاني يبقى لينا نفس منظر رؤية 15 اللي واقفه ايه يسبحوا ويترتلوا حافظين الترتيلة. مش هنقف محتاجين نقول القرار ايه ولا ننسى كلمة، لا ده الكنيسة بتقدمها كل يوم في التسبحة ان احنا نتعلم ان احنا نتذكر هذا الخلاص عشان في المجيء الثاني نبقى حافظين. زي ما انتوا بتعملوا كورال عشان يوم الحفلة ما تقعدوش تدوروا على ورقة وتقولوا نقول منين، بتمرنوا نفسيكم وتوحدوا اصواتكم. عشان كده الكنيسة كل يوم بتمرن نفسيها قبل ما تعمل القداس وقبل ما تبتدي اليوم انها ترتل هذه الترتيلة او هذه التذبحة. وهتلاقي التطابق العجيب ان الترنيمة دي جت في خروج كام 15 وايضا في رؤية 15 نفس الرقم. عشان كده الترتيلة دي في لذتها وحلاوتها ان لازم الانسان يفهم معناه يدركه يعيش ويتمتع بيه هنا عشان يقدر يشارك بيه فوق في السماء. ما يبقاش انسان غير مستعد او ملحوم مش حافظ مش هتقدر تقف مش هتقدر تظهر. مش لان ربنا هيمشيك، لان انت هتتكسف. زي واحده ما تبقاش حافظه في الكورال تقول لك ما رتلش، انها تتكسف انها ايه تفضح. لكن واحد مستعد يتقدم. وهتلاحظوا ان موضوع الترتيلة نفسه اللي بيتقال في سفر الرؤيا بيتكلم عن مين؟ ها؟ عظيمة وعجيبة هي أعمالك يا إيه؟ يا رب الإله القادر على كل شيء. نفس المعنى اللي هنشوفه دلوقتي في خروج 15. نرجع تاني لخروج 15، هقرا لكم حتة من كتاب التسبيح كده تأمل على الهوس الأول حلو. تقدروا برضك تبقوا ترجعوا ليه؟ في كتب التسبيح هنا. بيقول كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة؟ يعني ما أقدرش أسبح ربنا إلا إذا دخلت أرض إيه؟ جديدة، أرض الموعد. لما هم خرجوا من الأرض الغريبة أرض العبودية قدروا يسبحوا. هكذا كأن الناس في صخرة العبودية وفي الخفاء حينما تغفو عيون الناس، لما الناس كلها تنام وتنعس وتستريح تنهض النفس التي ذاقت الخلاص لتبدأ المسير فتلتقي بالبحر حتى حيث يشق لها الرب طريق الخلاص. وهناك من خلف تتصايح أصوات خبيثة. الأصوات الخبيثة دي بتتصايح بتقول إيه؟ تحاصر النفس وهي تعدو للأمام. صوت ده صوت العدو يقول إني أسرع فأدرك وأقسم الغنائم أشبع نفسي أقتل بسيفي ويدي تتسلط. وهنشوف معنى الكلام ده هو إيه؟ يبقى موضوع التسبيح في اول تسبحة في تسبيح الكتاب المقدس هو موضوع ربنا والعمل اللي اتمه. بس شوفوا كده في عدد واحد يقول حينئذ رنم موسى وبنو إسرائيل هذه التسبحة للرب وقالوا ارنم للرب فإنه قد تعظم. الرب قد تعظم، الفرس وراكبه ترحما في البحر، الرب قوتي ونشيدي وقد صار خلاصي، هذا إلهي فأمجده، إله أبي فأرفعه. حد صاحي لقى معنى أنا عايز أقوله؟ برافو عليك. بالرغم من أنه هو قال رنم بنو إسرائيل وقالوا، لكن النشيد بصيغة الايه؟ مفرد. ما قالوش نرنم للرب، ما قالوش الرب قوتنا ونشيدنا وقد صار خلاصنا، لكن كل النشيد بصيغة المفرد. ما قالوش هذا إلهنا فأمجده، هذا إله أبي فأرفعه، أبائنا، لكن بيتكلموا ده إلهي أنا، بتاعي أنا، إله أبي أنا. ان خدوا بالكوا ان الترنيمة دي بالرغم من انها ترنيمة الكنيسة كلها، لكن تتقال بصيغة المفرد، بالرغم ان الخلاص تم للجماعة، لكن كل واحد شخصيا لازم يتمتع بالخلاص ده ايه؟ لوحده، لوحده. صحيح المسيح مات عنا على الصليب كل العالم، لكن لازم كل واحد يحس ان المسيح مات من اجله هو شخصيا. عشان كده التسبحة بالرغم من انها جماعية لكن تتقال فردية، يعني مفيش حد هيخش كده في وسط الزحمة، لا جماعة بيقولوا يخش يقول معاهم، لا ده لازم اللي هيقول يقول نتيجة اختبار شخصي او احساس فردي بالعمل اللي عمله ربنا معاه. ما هيش في الزيطة. وقالوا ارنم للرب فانه قد تعظم، الفرس وراكبه ترحما في البحر. ايه هو الفرس وراكبه؟ الشيطان وكل ايه؟ قواته. ترحما فين؟ في البحر. الرب قوتي ونشيدي وقد صار خلاصي. نفس التسبحة اللي بنصليها في اسبوع الالام، قوتي وتسبحتي وقد صار لي ايه؟ خلاصا مقدسا. لما المسيح كان في اسبوع الالام بيعبر عنا بحر الموت اللي كلنا كنا بنخاف منه وكلنا وقعنا تحت سلطانه واللي الشيطان كان بيهددنا بيه، نقول كده الرب قوتي. لما يحس الانسان كده ان ربنا هو قوته، ربنا هو قوته وبيديله قوة فعلا. في مرة داود النبي في مزمور 18 حسس ان ربنا قوته وان ربنا ده حلو قوي قوي، فراح اقول له ايه حلوة حفظنها، يقول له ايه؟ احبك يا رب يا قوتي. انت حلو قوي وانا بحبك لان انت قوتي. هذا الهي فامجده. يا ترى نقدر نقول الحتة دي ان المسيح الهنا واحنا بنمجده؟ نفتخر بيه، اله ابي فارفعه، بنفتخر بربنا وبنعليه وبنمجده في حياتنا، ولا ربنا بنتكسف منه او نتكسف ان الناس تقول ان احنا نعرف ربنا؟ ساعات كده يعني لو رحنا مجتمع يعني نادي الصيد ولا حاجه من الحاجات المفتوحه دي، يعني لازم اظهر زي اللي موجودين، يعني ارشم الصليب بيقول عليا ايه؟ يعني متخلف ده ربنا، ده يعني تهمه، متخلف عقليا يعني اللي يتكلم عن ربنا في نادي الصيد ولا في نادي الجزيره. لا، اوقات كتير احنا بنتكسف ان احنا نعلن الهنا، لكن ده انسان حس بالعمل الكبير اللي ربنا عمله، عشان كده بيعلن الهه. ومش بس بيعلن، ده بيمجد هذا الاله وبيرفعه وبيعلنه، مش بيتكسف منه. الرب رجل الحرب، الرب اسمه. ربنا رجل الحرب، هو اللي يقدر يحارب. اسمه، اسم الرب برج حصين يركض اليه الصديق ويتمتع، يتمنع. مركبات فرعون وجيشه القاهما في البحر، فغرق افضل جنوده المركبيه في بحر صوف، تغطيهم اللجج قد هبطوا في الاعماق كحجر. زي ما واحد يمسك حجر كده ويرميه ومن الحجر ايه؟ يغوص، يغوص في القاع. ده اللي ربنا عمله في كل اللي بيحاربنا. يمينك يا رب معتزة بالقدرة، يمينك يا رب تحطم العدو. مين اللي يقدر يختبر يمين ربنا او يحس بان ايدين ربنا بتشتغل في حياته وبتشتغل بقوة، ويمين ربنا تقدر تحطم العدو والخطية والغلط اللي موجود جواه؟ نقف نقول لربنا فين يمينك دي يا رب، اشتغلت زمان ومش قادرة تشتغل فينا ولا ايه؟ مين اللي يختبر ايدين عمل ربنا؟ عمل ايدين ربنا في حياتي ايه؟ حاسس بيمين ربنا معايا وبتسندني وبتقويني وبتصلح الغلط، ولا لحد دلوقتي مش حاسين بيمين ربنا؟ يمينك يا رب تحطم العدو، مش بتخلص وبس، ده تحطم العدو. وبكثرة عظمتك تهدم مقاوميك. تقول لربنا كده يعني بقوتك وبعظمتك تقدر تهدم المقاومين ليك اللي موجودين ايه فيه. فيه حاجات كتيرة بتقاومك يا رب، محتاجة انك تهدها. فيه ذات عمالة تقاومك، فيه رغبات معينة، فيه ارتباطات معينة بتقاوم وجودك في حياتي. تقدر انت بعظمتك تهدم مقاومين اللي موجودين فيه. كنا عايزين ندوق اختبار وجود ربنا في حياتنا، ففي حاجات معينة بتحرمنا من هذا الاختبار، تقدر يا رب انت تهدها. ترسل سخطك فيأكلهم كالقش، زي النار ما تولع في القش كده ما يبقاش حتى في رمام. ودريح انفك تراكمت المياه. عارفين دريح انفك يعني ايه؟ قال بياخد كده شهيق ويطلع ايه؟ زفير. عملية الشهيق دي بيخش الهواء، الانسان بيبذل فيها مجهود، بيحرك عضلات. لكن عملية الزفير مفيش مجهود بيبذل، دي العضلات بتنبسط بترجع لراحتها. يعني انت الهواء بيطلع في الشهيق ولا الزفير، يعني ربنا بمنتهى الراحة من غير اي تعب في زفيره عمل ايه؟ تراكمت الايه؟ المياه. موضوع بسيط اللي احنا شايفين قدامنا، خطية كبيرة او حاجة كبيرة بتزلنا او بتضايقنا او بتقلقنا، لا ده مجرد بس زفير من ربنا تراكمت المياه. ربنا كده الزفير بتاعه شق البحر دي، مش نفخ، لا ده مجرد بس حتى ان هو اخد طلع الزفير فتراكمت المياه. فانتصبت المجاري كرابية، تجمدت اللجج في قلب البحر. قال العدو اتبع ادرك اقسم غنيمة، تمتلئ منهم نفسي، اجرد سيفي تفنيهم يدي. الشيطان اللي جاي فرحان يقول هتبعه، همشي وراه وحجيبه، اتبع وايه وادرك، حجيبه يعني حجيبه، وهاخد غنيمة واقسم الغنيمة وانا مبسوط. تمتلئ منهم نفسي، وجرد سيفي تفنيهم يدي. الشيطان واقف يضحك، همشي ورا فلان وحجيبه وحشبع منه وحفنيه، هسبب له غلاك. لكن يقول نفخت بريحك فغطاهم البحر. بريح انتك بمنتهى السهولة تراكمت المياه، ففتحت لينا طريق، وبنفخة كده منك غطتهم هم بالايه؟ بالمية. غاصوا كالرصاص في مياه غامرة، من مثلك بين الآلهة يا رب؟ مين اللي زيك؟ لما بيقولوا ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، ادي الدواءان داقوا فلقوا ان مفيش طعم زي طعم مين؟ ربنا. مفيش طعم زي طعم ربنا. التركيبة اللي كنتوا بترنموها وتقولوها بصوت حلو قوي، ليس لك ولا من مثلك بين الآلهة، يا ترى بنقولها كده بنغمة حلوة نتيجة اختبار حلو انها فيش حاجة فعلا زي ربنا، ولا بس هو كلام كده بيتقال؟ من مثلك يا رب؟ مين زيك؟ مين يشبهك؟ فعارفين من ضمن السبع ملائكة الملاك ميخائيل، سبع رؤساء الملائكة، ملاك اسمه ملاك ايه؟ ميخائيل. وكلمة ميخائيل يعني ايه؟ من مثل الله. مين زي ربنا؟ من مثل الله؟ مين زي ربنا في حلاوته؟ طب حلاوة ربنا دي ظهرت في ايه؟ من مثلك معتزا في القداسة. ربنا ذي قدرة للقداسة، هو قدوس، ومش بس قدوس ولكن ايضا يقدس الى التمام. يعني ربنا قضاته قداسة، وانت اللي كلك يعني او الخاطئ اللي كله شهوات وغرور، يشبهه احد الاباء بان هو عبارة عن عجينة معجونة كده بالغرور وبالكبرياء وبالنجاسة وبالدنس وبالشهوة والإثم، ده يصنع منه قداسة ربنا. مخوفا بالتفاريح، صانعا عجائب. اللي بقى ربنا يعرف ان ربنا يقدر انه يصنع في عجائب في حياته. ربنا يقدر يغير حاجات كتيرة، يصنع عجب في حياتنا. لو الانسان بيصدق وبيطاوع وبيدي فرصة ان ربنا يشتغل في حياته، ربنا يصنع من حياته عجائب، حاجات ما يتخيلهاش الانسان ولا يمكن تخطر على باله. معقول انا يعني بضعفاتي وبشهواتي وبرغباتي وبكسلي والتراخية ممكن ابقى شيء كويس؟ ده هو عمل ربنا، يصنع منك عدم. معقول المشاكل اللي موجودة والاتعاب اللي موجودة والعقد النفسية اللي تربت جوايا، معقول الحاجات دي ربنا يفكها ويحلها؟ يصنع عجائب. معقول الحاجات اللي انا اتمنيتها وبعدين ضاعت مني وفشلت فيها وما اتحققتش، معقول ربنا يجددها مرة اخرى؟ لان هو صانع عجائب، من العدم يوجد. هذه عمل ربنا، الانسان يدوق ان ربنا بيعمل في حياتنا حاجات حلوة. تمد يمينك فتتلاهم الارض، تنشد برأفتك الشعب الذي فديته. شوفوا حلاوة ربنا، ربنا بيعمل ايه؟ بيرشد الانسان، ويرشده بايه؟ برأفة حنين. ما هوش مدرس من المدرسين بتوع المدرسة لما تغلط يا غبي ومنكش فايدة وممكن يمسك العصاية ويديك، لكن ربنا بيطول باله برأفة، بيعملنا برأفة بحنية، ومحدش يقدر ينكر بيه. لو كل واحد راجع حياته كده وشاف الغلطات اللي هو عاملها، يلاقي نفسه انه يستحق فعلا ان كان ربنا يديله بعنف، كان لازم ياخد على دماغه، لكن ربنا مطول باله وبيعاملك برأفة ولسه مستني عليك. ده احنا في اوقات كتيرة بنغلط وبنبقى عارفين ان ده غلط، ونصر على الغلط ونكرره مرات كتيرة، ومع هذا ربنا مطول باله ويعلمك ويرشدك برأفة. بنحل شعب الذي فديته، فداه، حط نفسه مكانه، دخل الموت بداله. ده مش بس بيعامل الشعب ويرشده برأفة، تهديه بقوتك، بيدي الشعب قوة، بيتفاعل. ربنا يقدر يشدك لما بيقول له ربي اجذبني خيرك اجري، عايز قوة امشي بيها. الى مسكن قدسك، يسمع الشعب فارتعدون. اول تسبحة او اول جزء من التسبحة اتكلم عن العمل اللي صنعه بالرب، او الفداء اللي اكمله ربنا من اجلنا، والحب اللي قدمه لنا، والرعاية والارشاد والقوة اللي بيديها. وبعد كده بقى ابتدى يتكلم مش بس على اللي فات، ابتدى يتكلم على اللي جاي كمان. يسمع الشعوب فيرتعدون، تأخذ الرعبة سكان فلسطين. حينئذ يندهش امراء ادوم، اقوياء مؤاب تأخذهم الرفة، يزور جميع سكان كنعان، تقع عليهم الهيبة والرعب. هم بعد ما عدوا البحر داخلين في وسط شعوب كتيرة، ادوم وفلسطين والمؤابيين والعمونيين، شعوب كتيرة وشعوب قوية مؤسسة بجيوش جبارة. وشعب اسرائيل ده شالت ناس تلموا كده في لحظة، لا ليهم تنظيم ولا ليهم خطة ولا ليهم وزارة دفاع ولا ليهم جيش ولا ليهم اي حاجة. تخيلوا دول لما هيخشوا في وسط الشعوب المنظمة اللي ليها حضارات واللي ليها كيان، مفروض ان الناس دي يحصل لها هتبيع في وسطهم، لكن دول وهم بيعبروا وعارفين ان في شعوب قدامهم مستنياهم، يقول لا مش احنا اللي هنخاف منهم، ده هم اللي ايه هيخافوا منا، هتأخذهم الرعدة، هيدوبوا قدامنا. شوفوا اختبار الانسان اللي اختبر عمل ربنا، يقول ان ربنا نجى وسايه وسينجي، عمله دائم ومستمر. بعظمة الذراع يصمتون كالحجر، بتجمدوا في مكانهم ما يقدروش يعملوا حاجة. حتى يعبر شعبك يا رب، حتى يعبر الشعب الذي اقتنيته. لما يبقى قدام الانسان مشاكل او صعوبات بتعطل حضور ربنا وبتحطل المسيرة الروحية، في ضعفات معينة، في مشاكل في الاسرة، في مشاكل في الحياة، في يقف كده يقول لربنا مد ايديك وخلي كل الحاجات دي تبقى ايه زي الحجر، لحد ما انا ايه اعبر، لحد ما اعدي، لحد ما انا اعبر واعدي كل المشاكل اللي بتقف وبتعترض وكل الخطايا اللي بتتعب، كل الحاجات دي تصير كالحجر لحد ما انا اعبر. عشان كده اللي بيدوق التسبيحه وبيسبح يجي قدام البيت ده او الربع ده ويقف يقول لربنا اه كده توقف كل حاجه بتعطلني لحد ما اعدي، لحد ما اعدي انا. وبعدين تلاحظ ان هو بيكرر التعبير ايه مرتين، حتى يعبر شعبك يا رب، حتى ايه يعبر الشعب الذي اقتنيته. طب ليه هنا بيكررها؟ ليه هنا بيكررها؟ التأكيد كويس، تأكيد ان الشعب كله لازم يعبر. ايه تاني؟ ده شعبك انت، فعشان كده لازم تعديه، ابتداله وهيكمله كويس. بس هو كان الشعب ده، موسى ده كان خطير جدا، شاف بعين النبوة ان الشعب لازم يعبر ايه مرتين، مرة هيعبر البحر الاحمر ومرة تانية هيعبر نهر الايه الاردن. المرة الاولانية عبر فيها من ارض مصر وتخلص من العبودية، والمرة الثانية كان لازم يعبر عشان يخش ارض الايه الموعد. فعشان كده قال لربنا لا، ما انت ممكن تعديهم بالبحر الاحمر ويفضلوا في برية ايه سينا، لا ده انت لازم توقف كل الامور اللي بتعوق، مش بس عشان يخرجوا من مصر وعلشان يدخلوا ارض ايه كنعان، عبور كامل، عبور مرتين. عشان كده قال حتى يعبر شعبك، حتى يعبر الشعب الذي اقتنيته، لان في برية سينا ربنا هيعلم الشعب ده ازاي ان هو تبعه او ملكه. كان بيصلي من قبله، في مرة من المرات هتشوفي ان ربنا قال لموسى اطلع من الشعب وانا ايه افنيهم، قال له لا تفني مين؟ عايز تفنيهم تفنيني ايه؟ معاه. وبسبب موسى وشفاعته ربنا ابطل ايه الشعب، انه كان رمز للمسيح. عشان كده قال له تجيء بهم وتغرقهم في جبل ميراثك، لما يعدي او يعبر مرتين توصلهم وتغرسه تثبته في جبل ايه ميراثة، الميراث اللي انت عايز تدهوله. عشان كده واحنا بنصلي التسبيحة دي بنطلب من ربنا انه يثبتنا في الملكوت، يثبتنا يغرسنا في الجبل، مش عايز اي حاجة تاني تزعزع العلاقة اللي بيني وبينك، اغرسني. طب يغرسك فين؟ في المكان اللي صنعه ربنا لسكناه. يعني الانسان عايز يقول لربنا كده في المكان اللي انت قاعد فيه حطني ايه فيه. ولو تلاحظوا في يوحنا 17 اخر صلاة المسيح صلاها من اجل البشرية قال كده اريد ان هؤلاء يكونون حيث ايه انا، يعني يكونوا معايا. فعشان كده النفس اللي بتقدر تدوق حلاوة ربنا وعمل ربنا معاها مش عايزة تسيبه، هسكن معاك. المقدس الذي هيأته يداك يا رب، المسيح قال للتلاميذ كده انا ماضي لأعد لكم ايه مكان، ومتى اعددت لكم مكان اتي واخذكم. الرب يملك الى الدهر والابد. الانسان لما يدوق حلاوة ربنا يقول له كده انا عايزك يا رب تملك علي من دلوقتي وعلى طول، لاني حسيت ان خيل فرعون دخلت بمركباته وفرسانه الى البحر، ورد الرب عليهم ماء الايه البحر. خدوا بالكم التعبير ده، رد الرب عليهم ماء البحر. هو فرعون حب يزنق الشعب في الميه بينه وبين الميه، يعني اما يتزنق في الميه ويموت لاما يرجع ليه. قام ربنا رد اللي كان عايز يزنقني بيه الشيطان عليه، هو عايز يزنقني في البحر، قام ربنا رد البحر على مين؟ على فرعون. ايه معنى الكلام ده؟ لو تفتكروا امبارح قلت لكم ان البحر رمز للموت. الشيطان تملي كان بيزنقني في ركن الموت، حتى بولس الرسول كده كان يقول ان اخر عدو يبطل هو الايه؟ الموت. والموت هو كان السيف اللي بيهدد بيه الشيطان كل واحد. كان سلطان، يعني الشيطان كده اسمه رئيس هذا العالم وسلطان الايه؟ الهاوية. هو اللي ليه سلطان الهاوية، ليه سلطان الموت وسلطان الايه؟ الهاوية. هو اللي ليه سلطان الهاوية، ليه سلطان الموت. قام ربنا رد البحر عليه، الموت اللي كان بيهددني بيه ربنا رده ايه؟ عليه. عشان كده تروح هو في الجحيم او في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. وأما بنو إسرائيل فمشوا على اليابسة في وسط البحر. يبقى التسبيحة دي كانت مقسمة، قسم الأولاني اللي ربنا عمله معانا ومتعنا بيه، قسم الثاني اللي ربنا دلوقتي هيعمله قدامنا، وبعدين قسم الثالث مصيرنا في النهاية. وده يجاوب على جزء من السؤال اللي احنا سألناه في الأول، طب ايه هي النهاية؟ ايه هي النهاية؟ عشان كده بص لقى الموقف الحلو واللطيف من مريم اخت موسى لما حست بان الناس كلها فرحانة، لان النشيد ده برغم ان كان بتردده الجماعة لكن هو نشيد فردي. قامت ما مسكتش نفسها من شدة الفرح واخدت الدفة بيديها. عشان كده حتى في الطقس بتاع التسبيح الحلو ان في حاجة اسمها اللبش بعد الايه؟ بعد الهوس. اللبش ده يتقال بالدف، اللبش ده يتقال بالدف في لحن حلو قوي اسمه خنق وشوت. نفس اللي تدرك سر الفرحة اللي حتى ان هي تخلصت من حاجات كتيرة كانت مضايقاها ومخوفاها ومن متاعب كتيرة كانت عايشة فيها، تقدر تسبح ربنا بفرح. ومش بس هي خرجت، خرجت معاها جميع النساء بدفوخ ورقص. واجابتهم مريم، اجابتهم يعني ايه؟ يعني كل ما يقولوا حتة ترد عليهم، رنموا للرب فانه ايه؟ قد تعظم، او بالترجمة التانية الادق قد تمجد، اللي هي جيخين او او غار افيتشي او، لانه بالمجد قد تمجد. الفرس وراكبه ترحما في البحر. بس برغم ان الاصحاح ده يعني في نشيد الفرح والنصرة، الناس كده هي بعد ما تعدي من الموت وتختبر اختبار القيامة، لان الناس دول جازوا في الموت، البحر ده كان موت ليهم، لكن طلعوا من الموت دول وهم ايه؟ على رجليهم، جازوا اختبار القيامة وابتدوا يسبحوا ربنا ويمجدوه. فساروا 3 أيام في البرية ولم يجدوا ماء، فجاءوا الى مارة ولم يخبروا ان يشربوا ماء من مارة لانه مر، لذلك دعي اسمها مارة. فتذمر الشعب على موسى قائلين ماذا نشرب؟ مشوا 3 أيام وعطشوا. ولما فيكم راح سينا يعرف ان الجو هناك يعني ايه؟ ولع. فصرخ الى الرب فاراه الرب شدر فطرحها في الماء فصار الماء عذبا. دي طبيعة الانسان، تملي بيشتكي وبيتذمر كل ما في حاجة تضغط عليه كده. ايه ده؟ احنا كنا مستريحين، مش عايز ينشف شوية، مش عايز يجاهد شوية. ايه اللي انت عملته فينا ده؟ ايه اللي انت جبته لنا؟ وايه اللي انت سويته معانا؟ ده انتوا لسه مختبرين، يعني حاجة عمر ما حد شافها ولا هيشوفها. عطشته صحيح، كان المفروض تعملوا ايه؟ ها؟ تطلبه، تقول للربنا انا محتاج اشرب، مش تقول له ايه اللي انت عملته ده نشرب ايه؟ يقول فتذمر الشعب على موسى قائلين ماذا نشرب؟ الانسان بطبيعته كده عايز يشتكي باستمرار، او بيميل انه يشتكي. بينما قدامه الحل ان هو كان ممكن يطلب من ربنا ويقول له انا عطشان، وانت ما ترضاش فاعمالك العجيبه والكبيره اللي انت عملتها حاجه صغيره زي دي يعني ما تعملهاش. المهم لما تذمر صرخ موسى لربنا، صرخ موسى ربنا بربك، ما قالش صرخ قال ايه، لكن اكيد يعني كان بيقول شوف بقى اللي بيحصل ايه. تعبير جميل يقول فأراه الرب، وتعبير كلمة أراه دي لما ترجعوا للأصل بتاعها، الرؤية مش هي مجرد انه شاف حاجة بعينيه، لكن هي رؤية سرية او عميقة تشير الى شيء اخر. فوريه رؤية كده او منظر، شاور له على شجرة، قال له تاخد الشجرة دي ترميها فين؟ فلما اخذ الشجرة ورماها في المية المرة تحولت المرارة الى ايه؟ عذوبة. عشان كده فعل أرادة ما كانش مجرد ان هو يقطع حتة شجرة ويرميها، ده كان ليه سر عميق جدا، ان الشجرة دي كانت ترمز الى ايه؟ المسيح. المسيح هو شجرة الحياة، في صليب الخشبة لما هترمي في المر يحول كل مرارة الى ايه؟ عذوبة. عشان كده الاختبار الحلو الجميل اللي ربنا عايز يقوله لنا النهاردة واللي هيفضل يدوقه لنا، ان كل مر موجود في حياتك وانت متمرر منه، بدل ما انت عمال تشتكي وتتذمر وتقول ليه ده موجود، ارمي فيه شجرة الحياة، ارمي فيه المسيح، فيحول المرارة الى ايه؟ الى عذوبة. كل خطية ممررات، كل مشكلة، كل رغبة انت كنت بترغبها وما قدرتش تحققها، كل حاجة بتضايقك او بتعذبك او مسببة مرارة، ارمي فيها المسيح يحولها لك الى عزم، او شيء انت تتمتع بيه بدل ما كنت بتتمرر منه. او في حاله في حياتك معاك او بتشوف الميه دي يعني وقتها مشاركه كتير بعد شفت ايام ومهداه وحاجه اخرى زي حاجه دي تعيش معايا في فكره صعبه ما تعرفش ازاي، او كنت قريبه مش قادر اتحمل منها، او كنت حاسس بضيق عشان ساعتها الموت بتخيل الصعب. وهو نفسه لما بيخش في كل شيء، في الوصيه، في الخطيه، في المشكله، في كل شيء ممررني بيحوله. لا هي دي طبيعة البشر، هم كانوا فرحانين بجد، هي دي طبيعة البشر. عشان كده ربنا لما اتكلم عن طبيعة الصديق قال ان هو ايه؟ يسقط في اليوم 7 مرات والرب ايه؟ يقيمه. لكن عايز اوصلك لنقطة هنجيلها دلوقتي في اخر آية في البراجراف ده هو، بس مش هنستعجل، شوية بشوية. لان دي صرخة مين؟ الشفيع ايه؟ بتاعهم. فهو موسى ده عمله انه يتوب الشعب. هوضح لكم الحتة دي في اخر الباراجراف. ايوه الايه؟ لما ينظر للانسان ينجو من الموت. ما هو بيقول لك يعني اول حاجه اعملها عيط، لكن عيط من ايه؟ من الفرح. رؤية لموسى اراه مش اراهم، لان ده عمله هيديله هو حاجه سريه، لكن اعلنه قدام الشعب ان في شجره حقيقيه هتترمي، والشجره دي حولت المراره الى، لكن يعرف فين مكانها وانهي شجره، ده سر بينه وبين مين؟ عشان نقدر نجاوب على الحته اللي بيقولها فهيم دلوقتي واللي بيقولها ايهاب، بعد ما وراه الشجره وحول المراره الى عذوبه ما سابهمش، هناك وضع له فريضه وحكما وهناك امتحنه. قال لهم اول حاجه ادي الامتحان انتوا دخلتوا فيه وكانت النتيجه ان انتوا ايه؟ سقطتوا. يعني اعرف نفسك كده انك سائط. تملي لما يجي التجربه والامتحان، يعني كنا بنسال ليه ربنا جرب ابراهيم؟ او ليه ربنا امتحن ابراهيم؟ هو ربنا مش كان عارف ابراهيم؟ لا، الامتحان ده ما كانش عشان ربنا يعرف ان ابراهيم كويس ولا وحش، لا ده الامتحان ده عشان ابراهيم يعرف نفسه، مش ربنا اللي يعرف، ابراهيم اللي ايه اللي يعرف. زي ما واحد يبقى واثق جدا من نفسه ويخش الامتحان ده، يعني الامتحان حاجه سهله، يخش الامتحان وتطلع النتيجه ايه سائط. يبقى الامتحان هنا مش عشان ربنا يعرف النتيجه، لا ربنا عارف، لكن عشان الانسان يعرف ايه نفسه. فربنا قال لهم انا حطيت لكم ده وصنعت ليكم فريدة وحكما، بس ربنا ما يسيبش الانسان سائط، يبقى ما حللوش حاجة، ده ربنا لازم يغير. فقال له ايه؟ فقال ان كنت تسمع لصوت الرب الهك، تسمع وتسمع الحق، مش بس تسمع، تعمل الكلام اللي انت ايه سمعته، وتسمع الحق في عينيه وتصغي الى وصاياه وتحفظ جميع فرائده، فمرض الناس مما وضعت على المصريين لا اضع عليك، فاني انا الرب شفيك. قال له لو سمعت، خلي بالكم الحته دي بس عشان ما تلخبطش، لو سمعت الصوت وطوعت مرض الناس ما يجيش عليك. واحنا عارفين تملي ان المرض نتيجة الايه خطية، فأوقات كتير ان المرض كان بيبقى للخطية مش بصفة دايمة يعني، لكن في الكتاب المقدس ان المرض ده يرتبط بالخطية. فانه مرضا ما يجيش عليك من اللي جه على المصريين لان هم كانوا خطاة، بس خد بالك ان مرضا ما مش هيجي عليك، مش لانك كويس، مش لانك كويس، ده انت النتيجة طالعة لسه انك ايه، لكن لاني انا هو الرب ايه شفيك. انت تبعت المرض وتبعت الخطية، لكن هو ده عملي ان انا اشفيك من الخطية، فالمرض ما يكونش عليك، ما يكونلوش سلطان عليك، الخطية ما تبقى لها السلطان عليك. عشان كده السؤال اللي بيقوله فهيم، هل دي كانت طبيعتهم ان هم بيغلطوا ولا دي كانت حاجة وقتية؟ لا، لان هي دي طبيعة الانسان انه بيغلط، دي طبيعة الانسان انه بيغلط، لكن هو ده عمل ربنا انا هو الرب شفيك، ان ربنا يشيل نتيجة الخطية ومرض الخطية من الانسان، هو ده عمله. عارفين لما كنت بتكلم على ايجو ايمي انا هو وزهقت ساعتها، ادي عمل من اعمال ربنا انا هو، انا الرب شفيك، ايجو ايمي اهيا. ان هو ده عمل ربنا انه يشفي، يشفي الانسان من الخطية. عشان كده مرض ما مش هيجي عليك، مش لانك انت كويس ومحصن ضد الامراض، لكن لاني انا هو الرب ايه شفيك. عشان كده قريت نخرج من الحته دي، او حتى نرجع من هنا واحنا حاسين ان ده عمل ربنا انه يشفيني من الغلط اللي موجود جوه، يشفيني من المرض من الخطية، انه يقدر يحول كل مرارة الى كل عذوبة. ثم جاءوا الى إليم وهناك 12 عين ماء و70 نخلة، فنزلوا هناك عند الماء. بعدين على طول قال لهم لو كنت استنيته، لو كنت استنيته في عين ماء وفي 70 ايه نخلة، دي معدة لكم تستريحوا. واحد يقول يعني طب ما هم عندهم حق، يعني ربنا يمشيهم 3 أيام في الشمس لما يعني يخرق دماغهم ويعطسوا وبعد كده يقول لهم انا بامتحنكم. لا، ده ربنا معد ليهم راحة، بس الانسان في استعجاله بيضيع حاجات كتيرة جدا منه. لكن حتى في استعجاله ربنا بيعلمه حاجة حلوة او بيديله رمز حلو. في 12 عين ماء معدة ليهم يشربوا منها، لكل ستة عين. والاتناشر ده احنا عايزين يرموا الى اضباط العهد القديم والى 12 تلميذ في العهد الايه جديد، لان كل تلميذ من التلاميذ ده كان عين مية راوت ناس كتيرة. و70 نخلة، 70 نخلة، 70 دول هنشوف فيه 70 شيخ هيعينهم موسى، 70 شيخ دول هيطلعوا جدل معاه وهياكلوا قدام ربنا زي 70 رسول اللي المسيح ايه ارسلهم. بس يقول لهم نخلة، عارفين النخلة ترمز في الكتاب المقدس الى ايه؟ يقول كده الصديق كالنخلة ايه يزهو الى حياة البر او حياة القداسة، زي ما النخلة عالية كده وتزهو، الصديق عالي ومرتفع ويزهو. فربنا قال لهم تعالوا انتم مهيئ ليكم مية وبر وقداسة، بس مين اللي يفهم؟ ما رفض، لكن حسبت لهم ايه؟ تذمر. وبعد كده في الاصحاح 16 هيتذمروا مره ثانيه وربنا هيطول، بعدين هيتذمروا مره ثالثه وربنا هيطول، لحد ما هيجي في مره تتذمروا تاخد الحياه المخلصه. بكل ده ربنا بيعد، زي ما بولس الرسول بيقول احسبوا انات ربنا ايه؟ خلاصا. ربنا بيستنى بيطول. عشان كده هم لما قالوا ترشد شعبك بايه؟ برأفتك بطول انات. في حد يحب يسأل حاجة في الإصحاح ده؟ يعني اللي يحب كده على مستوى عالي شوية يدور بقى فيها في كتابه بنفسه. الإصحاح ده فيه تعبيرات مسيانية، يعني تختص بمين؟ بالمسيح، بالمسيح. شاطر رياضي طلعها كده، في إشارات كتيرة جدا عن المسيح في التسبيحة دي، تعبيرات كده ما بتتقالش غير للمسيح. زي بالمجد قد تمجد، ده تعبير خاص بمين؟ بنقولها احنا امتى دي؟ فلنسبح ايه؟ اسم الرب، لان بالمجد ايه؟ قد تمجد. في حلول الروح القدس، الروح القدس ده ما حلش الا بعد صلب المسيح، يقول كده لان الروح القدس لم يكن قد اعطي بعد، لان المسيح لم يكن قد مجد ايه؟ بعد. والمسيح في اخر اصحاح 17 يقول للاب كده مجدني بالمجد الذي لي عندك قبل ايه؟ شاء العالم. ويسمع صوت مجدت وايه؟ فكلمه المجد دي من التعبيرات المسيانيه. يمينك ذراع الرب بتعزيه روحك، كل التعبيرات دي تختص يعني اللي بيحب ربك العهد القديم بالعهد الجديد. يعني مش هنقولها عشان تزهقوش، لكن اللي يقدر يدور فيها دي هيلاقي حاجات جميله قوي. اشمعنى صعب الفقير ده ربنا كل وقت معايا؟ يعني لما ترجعي في سفر التثنيه ربنا قال جاوب السؤال ده بمنتهى الايه؟ الوضوح. يعني هو معنى الايه يقول له ليس لانك افضل من جميع الشعوب قد احبك الرب، مش لانك احسن من ايه؟ من غيرك، لكن لاجل رحمتي اخترتك. ربنا اختار شعب اسرائيل، لما نربط ده برمية، اختار شعب اسرائيل عشان يختار كل العالم من خلال مين؟ اسرائيل. هو ما اختاروش لاجل اسرائيل نفسه، لكن اختاروا لاجل الايه؟ العالم. كان لازم يعد مجموعة معينة عشان يصنع منها خلاص لكل الايه؟ العالم. ربنا لما اختار ابراهيم ما كانش الاختيار لاجل ابراهيم نفسه، لكن قال له اجعلك ابا لايه؟ لجمهور كتير. الاختيار ده بواسطته هختار كل الايه؟ الناس، كل الشعوب، كل الامم. اخد بالك؟ فالاختيار ده ما كانش علشان دوله بس، لا، ده اختيار عشان من خلاله ربنا يختار كل الايه؟ العالم للخلاص. بالظبط كده. يعني ناس كتيرة من نسج من الأمم دخلوا لشعب الله وما كانوش من شعب إسرائيل. تثنية 9 عدد 4، هو في آية تانية بمعنى أكبر من كده بس دي مؤقتة. يقول لا تقل في قلبك حين ينفيهم الرب إلهك من أمامك قائلا لأجل بري أدخلني الرب لأمتلك هذه الإيه؟ الأرض، ولأجل اسم هؤلاء الشعوب يطردهم الرب من أمامك. ليس لأجل برك وعدالة قلبك تدخل لتمتلك أرضهم، بل لأجل اسم أولئك الشعوب يطردهم الرب من أمامك. في آية تانية هتأجب في حد يحب يقول تعليق؟ فضل انصر. سفر خروج إصحاح 16 صفحة 112. ثم ارتحلوا من إليم وأتى كل جماعة بني إسرائيل إلى برية سين التي بين إليم وسيناء في اليوم 15 من الشهر الثاني بعد خروجهم من أرض مصر. فتذمر كل جماعة بني إسرائيل على موسى وهارون في البرية، وقال لهما بنو إسرائيل ليتنا متنا بيد الرب في أرض مصر، إذ كنا جالسين عند خضور اللحم نأكل خبزا للشبع، فإنكما أخرجتمانا إلى هذا القصر لكي تميت كل هذا الجمهور بالجوع. فقال الرب لموسى ها أنا أمطر لكم خبزا من السماء، فيخرج الشعب ويلتقطون حاجة اليوم بيومها

كان لازم يمشي مسيرة 3 أيام. واتكلمنا على 3 مراحل اللي مر بيهم الشعب. المرحلة الأولانية مرحلة ذبح الخروف، اليوم الأولاني ذبحوا فيه خروف الفصح وشفنا رموزه ومعانيه. وتاني يوم جالهم الأمر بأن هم يتقدسوا ويقدسوا كل ذكر فاتح رح. وفي المرحلة التانية شفنا أن هم بعد ما جازوا اختبار الفداء بدم الخروف وبعد ما تقدسوا قدروا أن هم يدخلوا في مرحلة الرؤية، فشافوا السحابة وشافوا عمود النار. وبعدين شفنا أن فرعون اتحرك ناحية الشعب علشان يرجعوا مرة تانية، لكن حضور عمود السحاب وعمود النار كان فاصل بين شعب إسرائيل وبين المصريين، لدرجة أنه قال لا هذا يقترب إلى ذاك. شفنا أن حضور ربنا، لأن السحابة وعمود النار دول كانوا إعلان لحضور الله، يقدر يفصل بين الإنسان وبين الخطية، بحيث ان الخطية او الشيطان ما يقدرش يقرب من الانسان، وايضا الانسان ما يملش ناحية الخطية ويقرب ناحية الشيطان. يعني لا حد من المصريين كان يقدر يروح للاسرائيليين، ولا حد من الاسرائيليين كان يقدر ينجذب ويرجع للمصريين. ده نتيجة حضور الله في الوسط، في السحابة وعمود النار. وشفنا العمل اللي ربنا عمله، وان هو عبرهم في البحر بالرجلين ومعنى هذا العبور. ولما اختبروا النصرة اللي ربنا اداها لهم قدروا ان هم يسبحوا تسبحة موسى اللي هي الكنيسة اخدتها وجعلتها الهوس الاول تسبح بيه كل يوم. النفس اللي دقت الخلاص والانتصار تفرح بربنا. وشفنا ان التسبحة دي هي التسبحة اللي اتذكرت في سفر الرؤيا اصحاح 15، وهي دي تسبحة الغالبين. واللي ما يدقهاش ويتعلمها هنا على الارض ما يقدرش يرنمها فوق في السماء. لكن بعد ما خرجوا في البرية ومشوا في الشمس الجامدة وفي الارض القف، ابتدوا اول حاجة يعطشوا، ولما لقوا مية لقوها مية مرة، فابتدوا يتذمروا على الله وعلى موسى. لكن ربنا قال لموسى خد شجرة واطرحها في العين المية المرة دي فتتحول الى مية عذبة. وشفنا ازاي ان الشجرة دي كانت ترمز الى شجرة الحياة اللي في المسيح، ان المسيح الوحيد اللي يقدر يحول كل مرارة الى عذوبة وكل الم الى فرح لما ينزل ويدوب في وسطينا. وبعد كده وصلوا الى مكان اسمه إليم، فوجدوا فيه 12 عين مية و70 نخلة، وعرفتم الرموز بتاعتهم. لحد ما نبتدي في الاصحاح 16 من عدد 1 يقول ثم ارتحلوا من إليم واتى كل جماعة بني اسرائيل الى برية سين. ثم هم يا رب كانوا وصلوا لمكان جميل وحلو فيه 12 عين مية و70 نخلة، لقين مية وأكل ومكان جميل ومنظر جميل، ما تخليهم مستريحين؟ إيه اللي يخليك يا رب تحركهم؟ واحنا عارفين ان الشعب كان فيه علامة للتحريك بتاعته، اول ما السحابة تيجي قدام وعمود النار يطلع قدام ويتحرك يعرف الشعب ان هم لازم يتحركوا، فيمشوا ورا عمود النار وتحت السحابة اللي بتضللهم. دول ما عادوش يومين 3 وبصوا لقوا العمود بيتحرك والسحابة اللي كانت بتضللهم بتتحرك، معنى كده انهم لازم يسيبوا المكان ده، بالرغم ان المكان ده كان جميل جدا في 12 عين مية تكفيهم وترويهم و70 نخلة. لكن ربنا قال لهم لازم تتحركوا، لازم تتحركوا من إليم وتتجهوا الى برية سين. لما مشوا وسابوا المكان ووصلوا الى برية سين ابتدوا يفكروا الاكل اللي معانا ابتدى يخلص. المرة اللي فاتت كانت مشكلة الشرب، المرة دي مشكلة الاكل. الاكل ابتدى يخلص ونعمل ايه؟ يقول كده واتى كل جماعة بني اسرائيل الى برية سين التي بين إليم وسيناء في اليوم الخامس عشر من الشهر الثاني بعد خروجهم من أرض مصر. فتذمر كل جماعة بني إسرائيل على موسى وهارون في البرية، وقال لهم بنو إسرائيل: ليتنا متنا بيد الرب في أرض مصر، إذ كنا جالسين عند قدور اللحم نأكل خبزا للشبع، فإنكم أغرقتمانا إلى هذا القفر لكي تميت كل هذا الجمهور. لما مشوا شوية وسابوا مكان الراحة اللي كان في إليم، وحسوا أنهم ابتدوا يتعبوا من المشي والأكل اللي معاهم ابتدى يقل، راحوا على طول متذمرين على موسى وهارون. والمهم ان كل الجماعة تذمرت. وتلاحظوا ملاحظة ان ده التذمر نمرة كام؟ حد فاكر تذمر نمرة كام؟ ثلاثة. وكل ده في خلال ايه؟ شهر. يعني هم خرجوا في 15 من نيسان، في الشهر اللي وراه يوم 15 بالظبط كانوا مقدمين 3 تذمرات على ربنا. اول مرة لما لقوا فرعون جاي وراهم قالوا لموسى: ايه اللي انتوا عملتوه ده؟ ما كنا متنا واتدفننا هناك. فقال لهم: قفوا وانظروا خلاص الرب. تاني مرة تذمروا في مرة لما لقوا ان طعم المية مر. تالت مرة تذمروا في برية سين لما لقوا ان الاكل اللي معاهم خلص. لعل الانسان يتساءل: طب ما كنت يا رب تسيبهم مستريحين في اليم، منظر جميل وفي ميه وفي اكل وفي شرب وفي كل حاجه، لازم تحركهم، ما انت حركتهم اتذمروا عليك، ما تسيبهم قاعدين مستريحين ليه؟ غاوي تتعبهم انت بحركتك دي تعبتهم. لكن طبعا كان الواقع ان ربنا مش غاوي انه يتعب الانسان، لكن دول كانوا لازم يتحركوا عشان لما يتحركوا يحصل ايه؟ لما يتعبوا شوية يحصل ايه؟ تذمر. لكن ربنا داس على التذمر ده وغطاه واداهم ايه؟ من خبز منين؟ من السماء. ربنا حركهم بالرغم ان في الحركة دي فيه تعب، لكن كان وراء عطية كبيرة جدا، ان نزل لهم المن من السماء، اداهم خبز سماوي. فوقات كتيرة الإنسان بيقول لربنا: عملت فيا كده ليه وتعبتني في الموضوع ده؟ ده الإنسان اللي نظره قصير ما بيشوفش كويس. لكن اللي نظره بعيد يتأكد إن حتى لو ربنا تعبنا شوية وحركنا شوية، لكن أكيد في الحركة دي هيكون في بركات كتيرة نازلة من السماء. أكيد لو في سحابة قد الكف جات وحجبت الشمس شوية، سام يتضمر ويقول: ايه الضلمة دي وايه العتمة دي؟ لكن تأكد ان السحابة اللي قد الكف دي اللي مرت في حياتك هتمطر مطر ايه؟ كتير، يديك بركات كتيرة جدا. عشان كده ربنا حركهم وطلعهم من الارض اللي استريحوا فيها لفترة عشان يقول لهم في بركات كتيرة هتبتدوا تاخدوها. بس مين النفس الشاطرة والنصحة اللي تقبل من غير ما تتذمر؟ لكن الناس دول كانوا كثير التذمر، يشتكوا كتير، وكل ده في خلال شهر 30 يوم. شافوا فيها عجائب من ربنا ما حدش شافها، نجوا من الملاك المهلك وسلبوا المصريين وعبروا في البحر وشافوا عمود النار وشافوا السحابة وحول لهم المية العذبة المية المرة إلى مية عذبة. عمل معهم أعمال كتيرة، لكن في لحظات نسوا كل ده برغم إن ممرش عليه 30 يوم وتذمروا على ربنا، قعدوا يشتكوا. لما تقارنوا إصحاح 15 بإصحاح 16 تتعجبوا. في بداية الإصحاح ده وبداية الإصحاح ده نفس الألسنة اللي رنمت وشكرت ربنا هي نفس الألسنة اللي اشتكت واتذمرت، نفس الألسنة اللي فلحت بربنا وقالت: الرب الرب هو اسمه بالمجد قد تمجد، هي نفس الألسنة اللي قالت: ربنا ده عايز يموتنا في القفر. كل ده في 30 يوم الإنسان يتقلب لفوق لتحت. لكن السؤال اللي يتسأل: يا ترى ليه الإنسان متقلب كده وتملي بيتذمر ويشتكي؟ تفتكروا ليه؟ ساعات بنبقى فرحانين بربنا وحاسين ان ربنا حلو، وساعات تانية ان ربنا ده يعني نسينا وتعرفنا ويمكن مفيش حاجة اسمها ربنا، ويمكن ربنا معاملاته معانا في منتهى القسوة، وان ربنا ظلمنا وان ربنا وان ربنا. بنتقلب ليه؟ بنتغير بتغير الظروف اللي حصل حوالينا. يا ترى ليه؟ ليه شعب اسرائيل ده كان كثير التذمر؟ ها، مفيش ثقة في ربنا. كويس، ايه تاني؟ ربنا مش ظاهر. يعني ايه كلمة ربنا مش ظاهر؟ الهدف مش واضح، الهدف مش واضح في حياتهم، مش قادرين يقدروا معنى ايه ان هم يخرجوا الى ارض الحرية ويتمتعوا بفرحة حياة مع ربنا، لان الهدف مش واضح. كل ما يتعبوا شوية وكل ما تيجي شوية ضيقات يتذمروا. ما احناش عايزين نجاهد ونثابر من اجل الحرية ومن اجل حرية مجد اولاد الله. مش مقدرين قيمة الحرية دي، تحصل كل شوية. ما كنا قاعدين مستريحين، ما كنا قاعدين مستريحين، ما كنا متنا في ارض مصر. والمهم انهم ما كانوا بيتذكروا في مصر حاجات. ما كنا قاعدين جنب قدور اللحم وبناكل خبز للشبع. شمعنا الحاجات دي اللي افتكرتوها؟ ما افتكرتوش الصياط اللي كانت بتنزل كل يوم عليكم؟ ما افتكرتوش السخرة والذل؟ ما افتكرتوش العنف؟ وان زي ما اتقال ان في الاصحاح الاولاني مرروا حياتهم بعنف. ما افتكرتوش ان انتوا اللي صرختوا لربنا من كتر الذل ومن كتر المرارة ومن كتر العبودية؟ ما انتوش فاكرين غير قدور اللحم والخبز الذي للشبع، وفي مرة تانية يقولوا له الكرات والبصل والبطيخ. دول اللي كانوا فاكرينهم في ارض مصر. لكن الانسان نسي بسرعة المرارة اللي كان عايش فيها. لما يشتاق الانسان لحياة الشهوة يفتكر اللذة فقط، لكن ما يفتكرش المرارة والعنف اللي كانت بتسببهم. عشان كده ان كان شعب اسرائيل خرج من ارض مصر، لكن في واقع الامر مصر ما خرجتش من شعب ايه؟ اسرائيل. في فرق بين الاتنين. عشان كده ربنا ما دخلهمش ارض الموعد الا لما قعدهم 40 سنة. 40 سنة دي زي ما قعد موسى 40 سنة في البرية. بيعمل فيها الايه ال40 سنة دي؟ يطلع مصر من شعب اسرائيل. صحيح ان الشعب طلع من ارض مصر، لكن مصر كانت جواه. خرجوا ومصر جواهم، عشان كده كان بيعصلجوا كتير. بنسأل ليه الانسان بالرغم انه بيقدم توبات مرات كتيرة وبيقدم اعترافات وبيجي يتناول، لكن كل شوية بيرجع للخطية تاني؟ انت خرجت لكن ما خرجتش اللي جواك. اسمك انك دخلت الكنيسة لكن ما زالت الخطية تعمل في الداخل. عشان كده في مجهود كبير جدا، مجهود كبير جدا ربنا عمله 40 سنة بعد ما طلع الشعب من مصر، عشان يطلع مصر من الشعب. وشفت كل 5 دقايق شعب عايز يرجع مصر تاني، عايز يرجع مصر تاني. كل 5 دقايق يشتاق الى الرجوع، كل 5 دقايق عايز يرجع لارض مصر. عشان كده ربنا قعد موسى لوحده 40 سنة يطلع مصر من جواه. 40 سنة يطلع مصر من جواه. فهم لما تذمروا قالوا كلمة غريبة قوي: ليتنا متنا بيد الرب في ارض مصر. يعني فاهمين الجملة دي ايه؟ يعني يا ريت الضربات اللي جت على المصريين كانت جت علينا وايه؟ وموتتنا وخلصنا من وجع القلب ده. شوفوا قد ايه الانسان لما يفهم ربنا غلط، قد ايه الانسان لما يفهم ربنا غلط، من كتر الخطية يقول يا ريتني مت في الخطية. ما هو مفيش فايدة. يا ريتني كنت مت في العبودية. لما الانسان مش عايز يثابر او يجاهد، يا ريتني كنت مت في العبودية. ليتنا متنا بيد الرب في ارض مصر. يعني كمان عايزين يموتوا بإيدين ربنا زي التانيين، بينما ربنا ما كانش الهدف أبدا أنه يموتهم، لكن كان الهدف أنه يعطيهم حياة ويعطيهم حياة أفضل. لكن النفس لما بتفهمش ربنا وتقعد تتذمر على الأعمال اللي بتتم في حياتها تبقى صعبة قوي. المشكلة في الناس دي ما فكرتش كويس، ما تذكرتش الأعمال الأولى اللي ربنا عملها، وازاي ان لما كانت الضربة تيجي على المصريين ما كانتش تيجي عليهم، وازاي ان ربنا نصرهم على فرعون من غير ما يعملوا اي حاجة. كان بمنتهى البساطة تفكيرهم لازم يبقى فيه ثقة في ربنا، مش ممكن كمان ربنا يسيبنا نموت من الجوع، مش ممكن الراعي اللي وقف معانا واللي رعانا كل الايام اللي فاتت هيجي يتخلى عنا الان ويتركنا ان احنا نموت من الجوع. لكن هو ده الانسان في تذبذبه وفي تردده، يمشي شوية في الطريق ويمشي شوية بعيد عن الطريق، لان مفيش ثقة في ربنا، مش واثق منه، مش متأكد منه، بالرغم من ان ربنا عمل في حياتهم اعمال واضحة جدا جدا. المهم هم قالوا كنا قاعدين عند قدور اللحم نأكل خبزا للشبع. حد لاحظ حاجة؟ كانوا قاعدين جنب قدور اللحم